الله سبحانك يا بني سبحانك يا الله. نعم. حانك يا بنا، حانك يا قدير. ومن كفر فإن سبحانه وتعالى جل شأن الله. Thank you. Yeah.

ثم